بلد تسهر وجمالك من عنده يا ورد مفتح على خده تسهر وجمالك من عنده ورد المساتين غير منك غير من لونك من حسنك ورد المساتين غير منك غير من لونك من حسنك وانت على خده حبيب عمري تسهر وجمالك من عنده وانت على خده حبيب عمري تسهر وجمالك من عنده يا ورد مفتح على خده يا ورد مفتح على خده ولا يتبل غصن لا يتحير نشوان على طول في ربيع ما يزول بشتاء وخريف ما يتأثر يا ورد خدود ما يتغير ولا يتبل غصن لا يتحير نشوان على طول في ربيع ما يزول بشتاء وخريف ما يتأثر وانت على خدود حبيب عمري تسهر وجمالك من عنده وانت على خده حبيب عمري تسهر وجمالك من عنده يا ورد مفتح على خده يا ورد مفتح على خده حبيب عمري على خدود حبيب عمري تسهل وجمالك من عنده يا وردي فتح على خدود يا وردي فتح على خدود يا وردي فتح على خدود.